يستدل بدليل هذا الدليل لا يقوم إلا عند من لا يقوم إلا عند من لا يدري كيفية الاستدلال ولا يدري تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت لما تكون على دراية بتفسير آيات القرآن الكريم وقواعد أصول العلماء لا تروج عندك هذه الشبهات، لأنك تعلم أن هناك عموم باطل على عموم، وعموم دخله الخصوص، وعموم مراد به الخصوص. الكلام ده لابد ان يكون طالب العلم على دراية. يعني على سبيل المثال لما نيجي يقول الكلام ده ما هوش يعني كلام فلسفة ولا حاجة، ولكن الكلام ده يعتبر من أدوات التفسير التي لابد للطالب العلم أن يحضرها وأن يتفهمها. يعني احنا عندنا عموم باقي على عمومه، يعني حتى لما تسمع قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، كل دي من ألفاظ العموم. يعني احنا عندنا ألفاظ عموم في اللغة العربية ككل وجميع والجموع المعرفة والأسماء الموصولة، كلام معروف عند علماء الأصول. لما تفتح كتاب من كتب الأصول وتشوف أدوات أو الأدوات التي أو الصيغ التي تعم، حتى دي الكلام ده موجود فيه، فخلاص كل جميع هذه من ألفاظ العموم. فكل كلمة أو جملة وجدنا فيها لفظ الكل أو جميع نقول إنها عامة، والنكرة في سياق النهي، وفي سياق الاستفهام، وفي سياق الشرط. كل دي صيغ اسمها صيغ عموم. لكن أولا لما بسمع أي صيغة عموم باخدها على عمومها، لا عندي عام بقي على عموم، كقول الله تعالى والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، هل نستطيع أن نستثني شيئا من قوله تعالى والله بكل شيء عليم؟ تقدر تستثني شيء؟ لا. يبقى ده عام بقي على ايه؟ على عموم. لكن لما يجي مثلا على سبيل المثال ويقول تدور عن الريح التي ارسلها الله على عام قوم صالح، يقول تدمر كل شيء بامر ربها، كل دي من الفاظ الايه؟ العموم. فهل الريح التي جاءت دمرت السماء والارض؟ ما دمرتش كل شيء، وانما كل شيء بحسب، مش كده ولا لا؟ لما انا اقول لك انت مسافر تقول لي اقول لك خدت معاك كل شيء؟ تقول لي هل خدت معاك كل شيء؟ خدت الكنبه اللي في البيت، وخدت الدولاب، وخدت السرير؟ لا. ولكن اقصد ايه؟ خدت كل شيء تحتاج له؟ يبقى كل شيء بايه؟ بحسبه. كل شيء في الظروف دي انت بتحتاج له، هو ده المقصود بكلمه ايه؟ كل شيء. ولذلك لما يقول الهدهد لسليمان عن ملكة سبأ بالخير وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، يعني ايه كل شيء؟ هل أوتيت ملك سليمان؟ أبدا. وإنما أوتيت كل شيء يحتاجه الملوك لتسيير ممالكهم. كل مملكة بيكون عليها ملك أو رئيس دولة بيبقى أوتيت من كل شيء يحتاجه كملك وإحساب رئيس الدولة، يبقى أوتيت من كل شيء. هذا لحسبه، ليس المقصود كل شيء على إطلاقه، وإلا فقد أصبح ملك سليمان تابعا لك، مش كده ولا لا؟ فكلمة كل شيء لحسبها، فما تقص على إطلاقه. فلذلك عندنا عموم بقي على عموم، يوجد من النادر، من النادر وجود العموم الذي يبقى على عموم. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال إنه استقرأ القرآن الكريم فلم يجد فيه عموما بقي على عمومه إلا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. ما دخلوش التخصيص أبدا. لكن كل عبد يدخل التخصيص، صح؟ ولذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال حتى لو العموم بحسبي بيدخل في التخصيص، لما يقول مثلا ربنا تبارك وتعالى عن حكم المثل المشهور في الفقه اللي دائما يذكر الفقهاء في تفسير كلام الله تعالى من سورة البقرة في العدة، عدة المطلقة، ربنا بيقول والمطلقات. كلمة المطلقات دي من ألفاظ العموم ولا لا؟ صيغة عموم. من أين أتاها العموم؟ لأنها جمع مؤنث سالم، والجموع المحلم الالف واللام من الفاظ صيغ العموم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه حروف. يعني المراه المطلقه عدتها كام؟ 3000 حروف. والقرب اما الحيض او الطهر ولا من الالفاظ المشتركه. وارجح الاقوال عندنا ان المقصود بها الايه؟ الحيضات. استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اول ما يفسر به القران، القران والسنه، بعد الصلاه ايام ايه؟ اقراء. اقراء يعني جمع فطر والفرق، يبقى المقصود به ايه؟ الحيضه. طيب ده مش مجالنا، احنا مجالنا ان كلمه المطلقات دي يعني كل المطلقات عدتها 3 ايه؟ حيضات. هل الكلام ده على عمومه ولا دخلوا التخصيص؟ يقول لك لا، دخلوا التخصيص. اين التخصيص؟ تعال، يقول الله تبارك وتعالى ايه؟ اول حاجه في سوره الطلاق اللي هي النساء الكسرى، يقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يبقى خرج مين؟ المرأة اللي هي الخيالة دي ملهاش عيب، ملهاش ايه؟ حيضة. يبقى 3 أشهر بيض. بيض يعني ملهمش ايه؟ رؤية دم خالص. يبقى ده أول استثناء، مش كده ولا لا؟ يبقى ولا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 حروف، دي استثناء اللائي يئسن من المحيض. استثناء تاني: واللائي لم يحضن. مش كده ولا لا؟ يبقى برضه مفيش حيض. ثم قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يبقى المطلقه اللي ما دخلش بيها ملهاش عده اصلا، لا 3 أشهر ولا 3 حيضات ولا شيء، مش كده ولا لا؟ يبقى المطلقات دي دخلها كام يا اخوانا؟ كانت يبقى معنى كده ان العموم الباقي على عمومه تمثل له انت بقول الله على ايه؟ والله بكل شيء عليم. العموم الذي دخله التخصيص امثله كثيره في القران الكريم، ولكن المثل الفقهي المشهور والمطلقات وما دخل عليه من الايه؟ من انواع الهدى الموجوده في القران الكريم، وبالذات في سوره الاحزاب وسوره الطلاق. ثم هناك عموم مراد به الخصوص. المرة العادة ما بقاش مقصود بالعموم اصلا عشان نخصصه، ده هو مقصود بحاجة واحدة بس. زي ايه؟ قول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة النساء: أم يحسدون الناس، مع ان كلمة الناس لفظة عام، لفظة عموم الناس كلها. هم كانوا بيحسدوا الناس كلها، واللي بيحسدوا طائفة خاصة من الناس، طائفة خاصة، اما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل واما محمد عليه الصلاة والسلام نفسه. اليهود حفظوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم انتظروا أن تأتي نبوته، أن تأتي نبوته من أين؟ من بيت بني إسرائيل، فجاءت من بيت إسماعيل، فلهذا حفظوا. وذلكم كانوا ينتظرونه على أحر الجبل، فلما جاء إسماعيلية كفروا به. ولذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب كفروا ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ تحسدوا محمد على النبوة ليه؟ لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ولذلك قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولوا للأوس والخزرج: هذا زمان نبي قد أضلنا أوان وحان حين، وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. يبقى هم انتظروه، ولكنهم كانوا يريدونه من نسل داوود. يأتي إسرائيليا، فلما جاء إسماعيليا قالوا: لا نكون إيه؟ تابعين في هذا الأمر أبدا، إما أن نكون رأسا، وإما والعياذ بالله يكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كفروا عن علم وعن معرفة وعن حسد، لأن النبوة لم تأتي من عندهم هم، وإنما أصبحوا هم تابعين لمن كانوا يقولون عنهم أنهم أبناء الجارية، مش كده ولا لا؟ قالوا عن أبناء إسماعيل أنهم أبناء الجارية، فكيف يتبعون أبناء الجارية؟ وأبناء الجارية في نظرهم عبيد، أبناء عبيد،

فأنت لم تريد أن تطرق فطرقت فضل عليها. طب لما هو أراد عارف أراد أن تطرق فطرقت فقد يريد أن ترجع فلا ترجع. فهو الكون مش كل شيء يحدث بإرادة الله عز وجل. والله يقول الله خالق كل شيء ويقول والله خلقكم وما تعملون. فإن ناقضوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولم يستدلوا على خلق أفعال العباد بقوله والله الله خالق كل شيء ومع ذلك يريدون أن يستدلوا على أهل السنة بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فقال وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا يبقى استدلال الدرجة أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله ده كلامهم هم فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته يعني أنتوا جعلوا أفعال العباد اللي هي أفعالهم هم مش مخلوقة وما أدخلتهاش تحت قول الله تعالى الله خالق كل شيء وجايين على القرآن اللي هو كلام الله اللي هو صفة من صفات الله وعاوزين تقولوا إنه مخلوق وتستدلوا عليه بما لا تستدلون به على أمور مخلوقة من الجاهل واخدين بالكم ولا لا؟ يقول وأدخلوا كلام الله في عمومها عموم الآية مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة. إيه هو اللي به تكون الأشياء المخلوقة؟ به بالكلام لأن الله قال إنما أمره للشيء إذا أراده أن يقول له إيه كن فيكون. يبقى ربنا لما يريد أن يخلق شيء يخلقه بإيه؟ بكلمة كن فيكون. ولذلك قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. يبقى جعل الخلق غير الأمر. الأمر ده كلام صفة أما الخلق فهو إيه؟ خلق هو من خلقه سبحانه فالخلق شيء والأمر شيء آخر. ولذلك قال يسألونك عن الروح وفي كلمة الروح قولان في كلمة الروح قولان للمفسرين منهما أن القرآن هو المقصود بالروح بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى القرآن إيه سمي إيه روح. فلما سألوا عن القرآن قال يسألونك عن الروح اللي هو إيه القرآن قل الروح اللي هو القرآن من أمر ربي. يعني إيه من أمر ربي؟ يعني كلام صفة من صفات الله. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ده قول من أقوال المفسرين السلف. والقول الآخر المشهور إن الروح اللي هي الروح الروح اللي هي نفس الإنسان يعني. فهنا بتقول إن الكلام الله يخلق به. فلو كان الكلام اللي بيخلق به مخلوق يلزم من ذلك إيه؟ أمر خطير. لأنه لو أراد أن يخلق شيئا هيخلقه بإيه؟ بكل. فإذا أراد أن يخلق كلمة بكل إن كانت هي مخلوقة هيخلقها بإيه؟ بكل. يبقى كل إنسان يلزم إنها تخلق بكل. يبقى المسألة مش تنتهي. يبقى يلزم من ذلك إيه؟ الدور المنطقي. مش كده ولا صار هذا امر لا لان ده متوقف على ده وده متوقف على ده وده المساله لازم تتبقى. يبقى لكي يخلق هذا الشيء هيخلقه بكلمه كن وكلمه كن عندهم مخلوقه فيلزم لخلقها كلمه كن ويلزم لخلق كلمه كن كلمه كن. المساله مش هتتبقى. يبقى ده المساله ايه في تسلسل وهذا التسلسل ايه باطل. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا التسلسل من انواع التسلسلات الباطله. لان ده تسلسل اسمه ايه؟

ولذلك بقى اللي خد الكلام ده على ظاهره مين؟ اللي خد الكلام ده على ظاهره مين؟ أصحاب واحد في الوجود. ولذلك قالوا إن كل كلام في الكون كلامه. ولذلك لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى عند العرب الصادق. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق الكلام كيف تتكلم. ما هو خلاص وحدك واخدين بالكم ولا وحدك الوجود. يبقى الكونت ده لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما كذبش. لأن الله خلق الكلام كيف تتكلم زي ما خلق الكلام في الشجرة فقالت إيه؟ إني أنا ربك. وفرعون قال أنا ربكم الأعلى أو ما علمت لكم من إله غيري. إيه الفرق بين الاثنين؟ شوف لما الإنسان يبتعد عن الكتاب والسنة تكون النتيجة إيه؟ يلزم من كلامي لوازم باطلة والعياذ بالله. وده اللي صار عليه أصحاب وقت في الوجود. فشوف هنا بيقول إيه؟ وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه. يبقى لما يخلق كلام في الجمادات زي ما حصل في الشجرة يبقى الكلام ده كلام. وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. يبقى حينما نقول نطق الله وتكلم ما فيش فرق بين تكلم هو أو أنطق غيره. وإنما قال في الجلود أنطقنا الله يبقى معناها ان انطقها الله فخلق الكلام فيها فتكلمت. فيبقى الجلود لما تكلمت عند المعتزله هيؤدي ذلك الى انه ايه؟ كلام ربنا. مش كده ولا لا؟ فهيكون ساعتها لا نفرق بين نطق وانطق. وانما قالت الجلود انطقها الله ولم تقل نطق الله. في فرق. بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان او كذبا او كفرا او هزلانا حاشا لله طبعا. قال تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادية بتوع الاتحاد وحدة الوجود والاتحاد والحلول الذين يقولون ان الله حل في خلقه طردوا ذلك. يعني ايه طردوا ذلك؟ يعني عملوا في الكلام ده والتزموا باللوازم الباطلة. فقال الطعامي والكلام ده موجود في الفتوحات المكية بيقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه. كل كلام في الوجود كلام ربنا والعياذ بالله. سواء علينا نسره او نظامه. النظام اللي هو ايه؟ الشعر. والنسر اللي هو الكلام المنصور. فالكلام المنصور كلام ربنا والكلام الشعر كلام ربنا والكلام الكفر والكلام الهذيان. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كثيرا. انت شوف اللوازم الباطلة اوصلت هؤلاء الى ايه؟ اوصلتهم الى ايه؟ الى كلام خطير. شفت البدعة؟ لان البدعة تفضل ايه؟ تكبر وتكبر. وكلما جاء جيل من المبتدعة كلما ايه؟ تكبر فيها وبات حتى تنتفش فتؤدي الى بدع مركبة. يبقى البدعة تبدأ في الاول ايه؟ بدعة صغيرة. ثم بعد ذلك كلما جاء جيل من الاجيال زاد في هذه البدعة حتى تكون النتيجة والعياذ بالله كفر لا يستطيع ان يتحمله اي انسان ولو على فطرته. مش هتقول كلام عن كمان عارف الكتاب والسنة. لا الفطرة نفسها لا توافق على هذا الكلام. يقول ولو صح ان يوصف احد بصفة قامت بغير زي ما يقولون الكلام كلمة كلام الله يعني خلقه في غير. فكيف وصف هو به؟ يقولون لأنه خلقه في غيره. يقولون ولو صح أن يوصف أحد ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير. لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره. يعني هذا مبصر والآخر أعمى. أعمى ليه؟ لأنه العمى قام به كصفة. فتقول للبصير أنت أعمى. ليه؟ لأن الصفة قامت بغيره. ينفع الكلام ده؟ وهم بيقولوا ان الكلام وصف الله به لانه قام بغيره. واخد بالكم ولا لا؟ قام بغيره فوصف به. ينفع الكلام ده؟ الذي يقول بهذا الكلام سيوافق اقوال كل العقلاء في كل شيء. يقول ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصص ونحو ذلك. فالرد اللون والريحه والطول والقصر والطعم اهم الاشياء فيوصف بها الله. ينفع الكلام ده ولا لا؟ فعلها الاتحاديه. قال وبمثل ذلك الزم الامام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المامون. بشر المريسي ليه؟ مش معنى بشر المريسي، احنا عاوزين نشوف البدعه دي نشات ازاي. اول بدايه هذه البدعه وظهورها كانت على يد الجعد بن درهم، ده اللي قتلوا مين؟ خالد القصري في عيد الاضحى لما قام خطب العيد، كان امام يعني كان امير بلده او امير ناحيه، فقام وقال في خطبه العيد الحمد لله بعد ما خطب، قال ايها المسلمون اذهبوا الى اضاحيكم، اذهبوا الى اضاحيكم فضحوا باسم الله تعالى واني ابدأ فاضحي واني مضحي بالجعد بن درهم. انتوا هتضحوا وتذبحوا خرفان وتذبحوا جمال وتذبحوا بهائم من بهيمه الانعام، وانا هذبح الجعد بن درهم وذبحه في المصلى. لماذا؟ قال لانه قال ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. فاول من نشا عنه هذا القول الجعد بن درهم. الجعد دخل الكلام ده من مين؟ من بيان ابن سمعان. وبيان ابن سمعان خده من مين؟ من طاووس. شوف الاسناد، شوف الاسناد عن من اخذ؟ عن طاووس ابن اخت لبيد بن الاعظم. وطاووس خده عن خاله لبيد بن الاعظم الذي سخر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من اليهود. فشوف الاسناد. ثم اخذ هذه المقاله عن الجعد بن درهم الذي قتل سنه 124 هجريه، اخذها عنه الجهل ابن صفوان، وهذا قتل ايضا في سنه 128 هجريه. ثم ظهر وضر قرح الفتنه في اوائل القرن الثالث من الهجره النبويه على يد من؟ بشر المريسي. وبشر هذا الذي اقنع المامون، المامون الخليفه المامون العباسي، واخذ عنه القول عن بشر الوزير الذي يعمل لدى المامون واسمه احمد بن ايه؟ بن زؤاد. احمد بن زؤاد هذا الذي كان يقوم بامتحان الائمه واختبارهم، اللي يقول القران كلام الله يعدي، اللي ما يقولش روح بس. هذا يناله القتل وذاك يناله الايه؟ الجلد وما شاكل ذلك. وبدا المأمون بامتحان الناس سنه 218 هجريه، وفي نفس السنه مات قبل ان يلتقي بالامام احمد بن حنبل حينما امر باعتقال الامام احمد، واراد ان يلتقي بالامام احمد. الامام احمد رحمه الله عليه دعا الا يلتقي به، فمات الرجل بدون ان يلتقي. يعني الامام احمد كان واخدينه في القيد الكتف وموجهينه للمأمون، فمات المأمون قبل ان يلتقي به. واستمرت الفتنه اخذها عنه المعتصم، ثم الواثق، ثم جاء الامام المتوكل او الخليفه المتوكل فنشر السنه ورفع الايه؟ الامر بعد امتحان دام 16 عاما، 16 سنه فتنه، حتى نصر الله تعالى السنه بمجيء الخليفه المتوكل رحمه الله عليه. لكن بدات الفتنه وبدا الاختبار والامتحان للائمه، وظهرت ظهرت المنحه الربانيه لامام اهل السنه والجماعه، جماعه الامام احمد بن حنبل، في تلك المحنه التي بدات بسنه 218 من هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن الذين اخذوا لكي يمتحنوا امام اسمه عبد العزيز المكي، وهو عبد العزيز ابن يحيى الكناني احد الفقهاء من اصحاب الامام الشافعي. والشافعي رحمه الله عليه مات قبل ان يمتحن المامون الناس، ولكن كانت قد ظهرت الفتنه في اخر عهد الامام الشافعي، ولكن الشافعي ادركته رحمه الله فمات قبل الامتحان. ومات الشافعي صغيرا في السن لو تعلمون، في اوائل الخمسينات من عمره، فلم يعلق حتى يفتن في هذا، وقامه الله تبارك وتعالى. وكتبت المنحه لإمام اهل السنه والجماعه الامام احمد ابن حنبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم ان عبد العزيز الكناني هذا نظر به للمريسي امام المأمون، نظره وكتبت تلك المناظرة بعنوان الحيدة، مناظرة بين بشر المريسي وبين الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني أحد الفقهاء من تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما نظره كتبت بعد ذلك الحيدة هذه وانتشرت، ولكن الشيخ الألباني في تعليقه على نسخة الطحاوية مطبوعة المكتب الإسلامي قال ونقل عن الإمام الذهبي أن هذه الحيدة أو الكتاب ده كتبت حتى الكتب كانت بتجيبها بالأسانيد، قال روايتها عن محمد بن الحسن بن أظهر وقد اتهم الخطيب البغدادي بأنه يضع الحديث. وقال الإمام الذهبي في الميزان إن هذا الرجل هو الذي وضع هذا الكتاب على عبد العزيز الكناني. أما عبد العزيز الكناني نفسه فقد ثبت يعني هذه الرسالة في شك في نسبتها إليه. ومش شرط الواحد يكون بيضع الحديث إن ممكن يكون بيضع إيه في الكتب كذلك، وضع الحديث سهل، لكن وضع الكتاب مسألة صعبة، لأن النفس الموجود مش نفس رجل وقاع، ده نفس عارف واخدين بالكم ولا لا. فمن الممكن إن يكون جمع المناظرة ثم هو نسبها ككتاب إلى مين؟ إلى عبد العزيز الكناني، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الكلام لما هتقرأوه مش هتقرأوا كلام رجل وقاع، وإنما ستقرؤون كلام إيه؟ علماء الدرس، واخدين؟ واضح؟ فأنا يقول وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز الكناني المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل. ودايما أئمة السنة كانوا يقولوا للمبتدع حضرتكم بالكتاب والسنة، فطبعا المبتدع يخاف من مناظرة بالكتاب والسنة لأنه مش هيزول، ما هو المبتدع ده ما هوش عارف بالكتاب والسنة، ولو عنده علم بالكتاب والسنة هينقطع، لأن عمر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما هتؤدي إلى بدعة، ولو كانت هناك شبهة تزول من نصوص أخرى، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو كان في نص معين أوهم هذا النص شبهة معينة جمع النصوص سيجعل الإيه؟ الإنسان يفهم وتزول عنه الإيه؟ الشبهة، مش كده ولا يعني واحد جه دلوقتي يقول لك إيه؟ في آيات بتثبت التشبيه أو التجسيم، تقول له إيه هي؟ يقول لك أي آية من الآيات التي فيها صفات لله عز وجل كالاستواء أو غيره، تيجي تقول له طب ولما تسمع ليس كمثله شيء، يبقى واخدين بالكم لما تسمع قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، يبقى عندي نصوص نفت الكيفية ونفت التمثيل، يبقى لابد انك انت تأخذ النصوص اللي فيها الإثبات على انها النصوص ايه؟ تثبت بدون ايه؟ إثبات بدون تمثيل، والتنزيل بدون تعطيل، صح ولا لا؟ يبقى النصوص التي تثبت الصفات بدون ايه؟ تمثيل، ولما تأتي على نصوص فيها التنزيه تقول تنزيه بلا ايه؟ تعطيل، عشان ما تعطلش النصوص. ولذلك قلنا ان العالم بالكتاب والسنة بياخد النصوص بعينين اثنين، لكن المبتدع بيبص بعين واحدة، فاللي بيبص بعين واحدة. ولذلك اما نيجي في مسألة القدر نجد ان الجماعة اللي انكروا القدر او القدرية اللي انكروا القدر او الاخرين اللي هم الجبرية الذين ينفون فعل العبد ويقولون ان تصرفات العبد في الكون كريشة في الهواء، دول نظروا الى نصوص ودول نظروا للنصوص، لكن اهل الحق عملوا ايه؟ بجميع النصوص. وكذلك بالنسبة للمجسمة والمعطلة تجد اهل السنة وقف، ولذلك كما ان الامة وقف بالامم فاهل السنة والجماعة وقف بين ايه؟ اهل البدعة، وسط بين اهل البدع، اهل السنة وسط من اهل البدع، كما ان اهل الايه؟ الاسلام وسط بين اهل الملل الاخرى. فمن هنا يقول الامام عبد العزيز المكي حينما ناقش بشرا المريسي بين يدي المأمون، يقول بعد ان تكلم معه واول ما طبعت على ما اظن نسخة الحيدة كانت المكتبة السلفية نشرها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله على الجميع. يقول بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره سكة من الكتاب والسنة، أنا مش هعرف أناظره بالكتاب والسنة. طب عايز يا بيرش تناظر بإيه؟ أنا بغيره بالعقل. يا لما يكون العالم متمكن في الحجج العقلية كما هو متمكن في الحجج النقلية، وده أمر عظيم. خلي بالك، لأن لو كان طالب العلم لا يعرف إلا الحجج الشرعية فقط، وطبعا الشرع يؤدي إلى فهم العقل وأعظم ويفتح عقلك، لكن بعض الشباب وللأسف بعض من ينسب إلى العلم وإلى علم الحديث بالذات يقول لك لا احنا مش هنتكلم غير بالكتاب والسنة بس، وهو أحيانا بيكون ما عندوش كمان دراية إيه عن علم الكتاب، هي القضية كله حافظ نصوص، حافظ نصوصه فقط، حافظ النصوص فقط، ده ممكن لما يجي يناقش يؤدي إلى أمور خطيرة جدا، ويتهم بعض الناس ينظروه على إنه هم دول الجماعة السنية وهم دول أهل السنة، بتبقى مشكلة، ولذلك ممكن يتهم أهل السنة بما هم منه إيه؟ برهان، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه هو مش عارف، هو حافظ نصوصه خلاص، ولأن عقله هو ضعيف وفهمه ضعيف واستيعابه ضعيف يريد أن يخلع على النصوص وعلى فهم أهل السنة والجماعة صفة الشخصية، واخدين بالكم ولا لا؟ فده من الممكن إنه يجعل أهل السنة في موقف ضعيف لو فهم الخطأ إن هي غير واعي أهل السنة، واخدين بالكم ولا لا؟ دي مشكلة خطيرة. ولذلك شوفوا ابن تيمية وشوفوا ابن القيم وشوفوا شارح الطحاوية وناس يتكلمون بالإيه؟ بالمعقول والمنقول. شوفوا الرجل دي قال له إيه؟ فبشر قال له لا أنا مش عايزك تناقشني بالكتاب والسنة، عايز إيه؟ قال له بغيره، يعني بالعقل. قال إيه بشر واقف من نفسه أو شوف الغرور؟ قال فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا تبني حلال. شوف الغرور، لو عبد العزيز ده نظرني بالعقل انا واثق ان انا هكلمك وفي الساعة دي لو ما اجش ان القرآن مخلوق واقر كلامي يبقى نبي حلال. شوف الثقة. قال عبد العزيز تسألني ام اسألك؟ فقال بش اسأل انت. فعبد العزيز يقول ايه طمع فيا. مشكلة خطيرة فعلا انك ما تستهوتش من اللي قدامك. في بعض الناس دي يتناقشوا في اي مسألة تلاقيني تزور لك كده على انت بقى اللي جاي تناقشني، انت بقى يا عم اللي جاي تناقشني مين انت؟ فينظر لك من البداية بغرور وينظر من البداية بتكبر. فماذا قالوا ايه؟ فقال لك فطمع فيا. فقالوا تسألني ام اسألك؟ فقال مش اسأل انت، اسأل انت قدام بحر. فطمع فيا فقلت له دغري كده كلمتين وبس، يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. تكلم بالمعقول، نكلمك بالمعقول، تعال اتفرج على معقول اهل السنه والجماعه. قال الا ان تقول ان الله تقول القران مخلوق. ايوه مخلوق. شوف قالوا الا ان تقول ان الله خلق القران، بس بشرط وهو عندي انا كلامك. يعني هو ايه عشان ما تفتكريش ان انا بحبه معنى ايه؟ انا بتنزل معك في المناظره من باب قول الله تعالى ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان للرحمن ولد، ما اني للشك مش لليقين، لو لليقين قال كان قال ايه؟ قل اذا، لكن ان دي قل مش كده ولا لا؟ فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. ان كنت في شك، هو الرسول ممكن يبقى عنده شك؟ يبقى في شك التعبير. ايه؟ ان دي ايه؟ للامر المشكوك فيه اللي ما يحصلش، لانه لو كان يريد انه امر محقق كان جاب ايه؟ اذا. شفت الفرق بين ادوات التفسير واستخدامها وبلاغتها؟ فشوف هنا بيقول ايه؟ قال له ايه؟ اسال انت وطمع فيا. فقلت له يلزمك واحده من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن بس حط في اعتبارك وهو عندي أنا كلام نفسي، أو خلقه قائما بذاته ونفسه او خلقه في غيره. مش احتمال ثالث. الاحتمالات العقلية. شوف السبر والتقسيم. شوف ده يعتبر من الامور العقلية. حصل الامر كل الاحتمالات. انت تقول مخلوق. يخلق في نفسه. مش كده ولا لا? يخلق في غيره. يخلق قائما بنفسه. تعال نشوف خلقه في نفسه. لو قلت كده هتبقى نقصت اصولك. لانك تقول ان الله لا تقوم به الحوادث. ونحن نقول معك الله لا يحل به شيء مخلوق. ليس الله الرسول سبحانه وتعالى محل للمخلوقات. في شيء في ربنا مخلوق? لا طبعا. يبقى لو قلت هو مخلوق انت بتقول كده. يبقى خلقه في نفسه. يخلق في غيره. يخلقه منفصلا لذيه ولا فيه. يبقى قائم بذاته. يبقى لو خلقه في نفسه لا يجوز. ولو خلقه في غيره هيرد عليه. ولو خلقه قائما بذاته. شوف هيمسكه وحللها له واحدة نقرأ. قال له ايه? فقال له ايه? شوف اما ان تقول ان الله خلق القرآن او خلقه. خلقه قائما بذاته ونفسه. او خلقه في غيره. او خلق القرآن ايه? شوف عشان بس تعرف الترتيب. اما ان تقول ان الله خلق القرآن وهو عندي انا كلامه. كلمة في نفسه مش كلامه في نفسه. لا. الشرطة عندي طبق في مطبوعة الشيخ عبد المحسن. المفروض تبقى ايه? الشرطتين دول اللي هو الجملة الاعتراضية. يبقى وهو عندي انا كلامه. بس. ويبقى الاحتمالات ان الله خلق القرآن في نفسه. واخدين بالكم ولا لا? او خلقه قائما بذاته ونفسه. او خلقه في غيره. يبقى قائم القرآن بذاته ونفسه. يخلق في نفسه سبحانه. يخلق في غيره. رد عليه بشر وقال له ايه? اقول كما خلق الاشياء كلها. وحاد عن الجواب. ولذلك اسمها الحائلة. حاد عن الجواب. المفروض يقول واحدة من الثلاثة. يعني يقول حاجة رابعة. قال له لا مش هقول واحدة من دول خالص. انا هقول خلقه زي ما خلق اي شيء اخر. فقال المأمون اشرح انت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. شوف برضه كانوا يعني ما تفتكرش انت ان الحكام والامراء يمينهم كانوا مثلا جماعة كده مش فاهمين. لا كانوا على دراية. قالوا لا مش باين عليه انقطع مش عارف يرد. فاشرح انت المسألة. كل قال شوف برضه عنده حته ايه? يعني مسألة ايه? شيء من انه وقف في احياء. ما مالش وقال له لا ما تقولش حاجة من الثلاثة. هو ما دام قال لك. خلق كما خلق الاشياء كلها كفاية. هو كده جاوب. لا ما قالوش كده. ده مش جاي يشجع ماتش كورة. ده بيتكلم في مسائل اعتقادية. فرد عليه وقال له ايه? هو حاجة. جاوب. قول اللي عمل. فرد عليه المأمون وقال له اشرح انت هذه المسألة. ودع بشرا فقد انقطع. انقطع يعني ايه? ما عندوش اجابة. انقطع عن المناظرة. فقال عبد العزيز ان قال خلق كلامه في نفسي فهذا محال. لماذا? لان الله لا يكون محلا للحوادث المخلوق. ولا يكون منه شيء مخلوق. وان قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس ان كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. ولو التزم احزى التعارض. واخدين بالكم ولا لا? وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال. يعني الكلام يبقى واقف قصادنا كده. وتقول له تعالى الكلام يجي الكلام. ويمشي الكلام ويروح الكلام. لو واحد قال الكلام ده يبقى مجنون. لان الكلام كاي صفة من الصفات لابد ان يكون قائم بايه? بظهر صح ولا غلط? فالكلام ده صفة. ما ينفعش الكلام اللي واقف قدامك كده وبيتكلم. ده لازم مش مجازفة. ده الكلام صفة. ده الحياة. يرفع الحياة مع حاجة لوحدها. يرفع الارادة مع حاجة لوحدها. الارادة يلزمها مريد. والقدرة يلزمها قدير. والكلام يلزمه متكلم. فهذه صفات. فانت قال لك ما عنديش ارسالك احتمالات. الا ان الكلام يكون خلقه في نفسي وهذا محال. لانه ليس محلا للمخلوقات. واما خلقه في غيري وهذا لو حدث لاصبح كل شيء ايه? كلام. لقيت كل الكلام خلقه الله في غيره. يبقى كله ينسب الى الله.

كما تقول سمعت كلام زيد في البيت يكون من البيت لابتداء الغاية، لان من ابتدائية يعني الابتداء الغاية، البداية بداية سماعك انت كلم المكان، لان البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى اني انا الله رب العالمين، ينفع؟ وهل قال اني انا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ هل ينفع حد يقول انا رب العالمين غير رب العالمين؟ ولذلك لما قال فرعون قال فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، الاخرة والاولى، الاولى ايه؟ ما علمت لكم من اله غيري، والاولى الثانية انا ربكم الاعلى. فاخذه الله ايه؟ نكال الاخرة والاولى، الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي، مش كده ولا لا؟ عوقب بالكلمة دي. فقال ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون انا ربكم الاعلى صدقا، اذ كل من الكلمين عندهم مخلوق، قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلمين على اصلهم الفاسد، ان ذاك كلام، اما تيجي تسالهم يقولوا كلام خلقه الله في الشجره، وهذا كلام خلقه فرعون. معذرهم في اصل بيقول ايه؟ ان فاعل افعال العباد مين؟ العباد نفسهم، مش كده ولا لا؟ قال تحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسياتي الكلام على مساله افعال العباد ان شاء الله تعالى. فان قيل شبهتين، فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم، مش ربنا بيقول انه لقول ايه؟ رسول كريم، يبقى القول ده اللي هو ايه؟ هو انه بيعود على ايه؟ على القران. القران ايه؟ قول رسول كريم، يبقى فين بقى قول الله؟ تقول لهم ماشي، الايه دي اتكررت كم مره؟ اقول لك مرتين، مره في سوره الحق ومره في سوره ايه؟ التكوين. في التكوين كان بيتكلم عن مين؟ عن جبريل، بدليل انه لقول رسول ايه؟ كريم ذي قوه، ده مش محمد بقى، عند ذي العرش مكين، يعني مكين عند ذي العرش، ممكن صاحب مكانة، مطاع سمى هناك، مطاع سمى دي مش سمى، سمى دي بمعنى هناك. يبقى ايه؟ انه لقول رسول كريم، الرسول ده خطوة ايه؟ ذي قوة، عند ذي العرش مكين، يبقى مكين عند ذي العرش، مطاع سمى، مطاع في الملائكة على اخر فيه ينفذ امر انه رئيس الملائكه، مطاع ايه؟ لو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ايه؟ ثم هناك امين، الصفه الاخيره امين، ده مين؟ جبريل. لو كان قوله هو، طب هنحتاج لكلمه امين ليه؟ وهيكون رسول لما كان قال ملك، يبقى كون اختصاصه بصفه رسول يعني مرسل مع رساله، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى من اشتقاق كلمة ملائكة من الايه؟ من المألكة، والمألكة اللي هي الايه؟ الرسالة، يقال ألكت إليك يعني أرسلت إليك، فكلمة الملائكة أصل اشتقاقها من المألكة اللي هي الايه؟ الرسالة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما سماه ما قالش إنه لقول ملك، لأن قضية ملك مش دي اللي تعني، اللي تعنينا هنا كلمة ايه؟ رسول، لأنه شايف رسالة. إنه لقول رسول، ولذلك لما اتكلم عن محمد في الحق قال إنه لقول رسول إيه؟ طبعًا في التكوير لما ذكر جبريل جالوت بطل إيه؟ وما صاحبكم بمجنون. لكن في الحق قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. طب هو قول مين؟ لو قلت قول يبقى هو صاحب القول نفسه، يبقى طب القول ده اشترك، هل هو قول جبريل ولا قول محمد؟ ما هو ده قول الاثنين، خدتوا بالكم ولا لأ؟ لكن في الاثنين نص على كونهما ايه؟ رسل. فقال عن جبريل، شوف القرآن، يبقى جبريل رسول ومحمد ما قالش عليه نبي ولا قال بتاعه، ولكن المعني هنا كونه ايه؟ رسول. يبقى قول رسول لان الرسول شايل الرسالة، يبقى بيؤدي كما ارسله مرسله. ولذلك شفتوا كنت كثرة لما بيقول للسفير اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم حامل الكتاب، قال لو كانت الايه؟ الرسل تقتل لقتلتك، لان الرسول ده حامل ايه؟ رساله شاهد، انه لقوله، يبقى الرسول يؤدي بقوله كلام مين؟